عليك بصلاة التوبة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. في الآيات السابقة تحدث الله سبحانه وتعالى عن وجوب جهاد الكافرين، ثم ختم ذلك بقوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني لا يغرنك حال الكفار سواء في أموالهم أو في أولادهم، بل جعل الله تعالى هذا سببا لعذابهم. قال إنما يريد الله أن يعذبهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والعذاب في الأموال مثلا عذاب في جمعها، عذاب في حفظها، عذاب في صرفها، فيجعل الإنسان مشغول الذهن والبال في فقط جمع الأموال، فتصبح أمواله بدل ما هي راحة له تصبح عذابا عليه. أيضا العذاب في الأولاد يجعلهم مثلا عاقين، يجعلهم ليس فيهم بر لوالدهم، فيصبحون يؤذون أباهم ووالديهم. ولذلك هذه النعم الدنيوية إن لم يسخرها الله تعالى الإنسان في طاعة وفي خير وإلا أصبحت وبان عليه. فالله تعالى يعني يسلي نبيه وأمته من بعده فيقول له فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، المنافقون يحلفون للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة تبوك ورجع ولم يكن معه، قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون يعني يخافون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، يعني مكان يدخلون فيه ويهربون فيه لهربوا، ولكنهم جبناء. لو يجدون ملجأ أو مغارات التي في الجبال أو مدخلا أي مكان يدخلون فيه لولوا إليه وهم يجمحون، يعني يجرون جريا شديدا كأنه جري الخيل يعني. ومنهم من يلمزه الصدقات، يعني كما سابقا إخواني أن هذه السورة تسمى سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، يقول ابن عباس لم يزل ينزل فيها ومنهم حتى عرفناهم أجمعين. فهنا يقول ومنهم من يلمزه الصدقات، يلمز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، يعني يقول يعطي فلان دون فلان أو يعطي في قبيلة دون قبيلة أو عائلة، يعني يبدون يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام في باب الزكاة والصدقة. إن ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا، يعني ما في تسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل هو الطعن. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون، يعني لكان في ذلك خيرا عظيما وآتاهم الله ثوابا جزيلا، ولكنهم المنافقين لا يفعلون قطعا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية تسمى في الفقه آية مصارف الزكاة، مصارف الزكاة ثمانية جمعتها هذه الآية ولا تخرج عن هذه الآية، فهي من أجمع الآيات في ذكر أبواب الزكاة ومصارف الزكاة. فالله تعالى ذكر هنا ثمانية أشياء، إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه أربع أنواع جاءت بلام التمليك للفقراء، ثم أربعة جاءت بحرف في وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء والمساكين بعضهم قال يعني هم متقاربين في المعنى وبعضهم قال لا مختلف، ولذلك جاء عند يعني مثلا عند المذهب مثل الحنابلة أن الفقير من لا يجد دون كفايته دون نصف كفايته، والمسكين من يجد أكثر من النصف لكن دون الكفاية التامة. يعني نفرض مثلا واحد يكفيه الشهر 400 دينار فقط 400 دينار، وهو لا يجد إلا 50 أو 100، هذا فقير لأن دون نصف كفاية. وآخر يجد 300 دينار شهريا 300 دينار، هذا فوق النصف، إذا هذا هو المسكين. ما دام ما كمل الكفاية لازال مسكينا. ولذلك ممكن يكون مسكين مثلا وعنده عمل عنده وظيفة، ممكن كما قال الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، فإذا هم مساكين عندهم سفينة وعندهم عمل يشتغلون عليه. وذا في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يتفطر له. وهذا تقسيم أفضل، يعني الفقير هو من ظهر حاله وبان فقره، وأما المسكين فهو الرجل المتعفف الذي لا يظهر حاله ويحتاج للبحث عنه، يحتاج للبحث عنه. ولذلك هناك كثير من المساكين متعفف ولا يتكلم، فتجد لا ينتبه له الناس، لا يتفطن له الناس أنه مستحق. وهذا أولى في التفريق، إذا الفقير ظاهر الفقر والمسكين خفي الفقر. والعاملين عليها الذين يعملون على الزكاة في جبايتها في خزانتها في تقسيمها وتوزيعها، هؤلاء أيضا يجوز أن يعطوا من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم نوعان، الذين أسلموا حديثا أو الذين يرجى إسلامهم فيعطون من الزكاة بنية تحبيبهم إلى الإسلام وإدخالهم الإسلام. وفي الرقاب، الرقاب عتق الرقاب يعني العبيد، وهذا كان سابق كما تعلمون كان في ملك يمين وبعدين الآن توقف هذا الأمر. وبعض قال الرقاب هي عتق رقبة القتلة الذين يعني يكون عليهم الدية، والمقصود به القاتل المخطئ يعني ليس القاتل العمد، فهؤلاء يتحملون ديات وكذا، فالإنسان يسعى في فك رقابهم. ولذلك السعي في ما كان من غير عمد لا شك سعي عظيم خير، لكن الإشكال في السعي في القاتل عمدا يا أخوان والله هذا يحتاج مراجعة. عندنا العرف غريب جدا، يعني يفزعون للقاتل المتعمد ولا يفزعون للقاتل المخطئ، والمجرم الذي قتل عمدا وعن تربص تفزع لها القبيلة كلها، ويبقى الفقير والمسكين الذي أصابته الدنيا بمصائبها ودنيها لا أحد يلتفت له ولا أحد يعطي شيء. قد يكون هذا من أصلح الناس وذاك من أفسد الناس، قاتل يعني فعل أجر ما، وهذا شيء غريب يعني. والغارمين، الغارمين المدينين الذي عليه دين لا يستطيع أن يسدده، فهذا أيضا من أبواب الزكاة. أما غارم ويستطيع يسدد يعني مثلا أقساط السيارة التي تقص من الراتب، هذا ليست من الغارمين، ما يعتبر غارم، هذا قصد ماشي ومسدد وليس فيه إشكال على الإنسان. الغارم الذي ثقل عليه الدين وأصبح لا يستطيع أن يسدد شيء. وفي سبيل الله يعني في الجهاد، في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، فكل ما يحتاجه الجهاد يجوز أن يصرف فيه، يعني مثل غزة الآن مصرف جهاد فهو يجوز أن يصرف فيه الزكاة. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل المنقطع في الطريق، يعني رجل هو قد يكون غني في أهله وبيته لكنه مسافر وانقطعت فيه النفقة، ضاعت قلت سرقت، فهذا أيضا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى أهله. يعني مثلا لو وجدنا رجل في دولة من الدول وقد انتهت نفقته، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة مثلا أقسط تذكرة مثلا يرجع إلى أهله؟ نعم يجوز ولا إشكال في ذلك. ايش الفرق؟ الفرق ان الاربع الاولى لما جاءت بحرف اللام، اللام حسن واللام التمليك، فهذه الاموال لهؤلاء الاربع الفقراء المساكين والعاملين عليهم ولو قلوبهم ولو اغنتهم ولو اغنتهم، يعني لو زادت عن حاجته انا اعطيت مثلا اموال فقير او عامل او مسكين وزادت فهي له، يعني هذه الفقراء هذه الاربع لان جاءت لام التمليك. وأما الثانية والرقاب في رقاب الغارمين وفي سبيل الله في السبيل فهذه على قدر الحاجة. طيب لو زاد، لو زاد يرجعها، يعني مثلا أعطيتنا رجل عليه دين 1000 دينار، أعطينا 1000 دينار من الزكاة وذهب إلى غريمه ليسدده، فقال له الغريب ترى أنا أسقط عنك 100، أعطني 900 فقط، 100 هذه الزائدة ماذا يفعل بها؟ يرجعها، لأن هذا المبلغ ليس ملكا له بل لسداد دين، لسداد دين، وما دام الدين سدد من جهة أخرى أو تنازل عن بعضه صاحبه فيرجع بالباقي. يعني هذا الفرق بين الأربعة الأولى والأربعة الثانية. فريضة من الله، يعني هذا حكم فريضة ليس لأحد تغييره، والله عليم حكيم، عليم في تشريع، حكيم في توزيع هذا التوزيع في الثمانية أنواع. والزكاة يا إخواني يعني لو طبقت حقيقة المفترض لا يوجد فقير في بين المسلمين، لكن اللي حاصل هو أن كثير من المسلمين للأسف لا يخرج زكاة. لذلك إذا رأيت فقيرا مسلما فاعلم أن هناك غنيا مانعا للزكاة للأسف. وإلا يعني الشيخ عبد الرحمن السمعان رحمه الله عنده كتاب اسمه إلى ولدي، كتاب جميل، يقول حسبت مرة زكاة البورصة، بورصة الكويت، بس الشركات المدرجة في البورصة حسبت يقول زكاتها من رؤوس مالها المعلنة، يقول لو أخرجوا زكاتها مستوية ما بقي فقير في العالم وليس في بلاد الإسلام فقط. فتصور هذا مستوى الكويت، مستوى العالم الإسلامي كيف سيكون؟ فللأسف وجود الفقير معناه في رجل لم يزكى. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين.